إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. ضيفة هذه الليلة حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة أحسن برنامج حواري حديث الذكريات، جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون الثاني عن الإعداد لسهرة السماء المفتوحة ووسائل الإعلام، جائزة الإعداد والتقديم لمهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون الثاني عن برنامج حديث الذكريات، كما حصلت على شهادات تقدير من إذاعات معظم الدول العربية عن قيامها بتغطيات إعلامية خاصة ببعض الأحداث العربية، كما حصلت إذاعة صوت العرب تحت رئاستها على مرتبة الإذاعة الأولى في تغطية أحداث الانتفاضة الفلسطينية والحرب على العراق في استفتاء أجرته كلية الإعلام. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الإذاعية الكبيرة أمينة صبري. الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري، برحب بحضرتك يا فندم، وكل سنة حضرتك بخير وسعادة. كل سنة وانت طيبة، وأنا مبسوطة أن أنا هبقى على أثير البرنامج العام النهاردة. أنا دايما على أثير صوت العرب، بس الحقيقة يعني مش حاسة بغربة، معرفش المستمع حاسس بغربة ولا لا، لأنه بيسمعنيش على البرنامج العام أبدا. بالتأكيد لا، لأن جميعها تحت مسمى الإذاعة المصرية، ويعني البرنامج العام في الدورة الرابعة. نعم بالضبط كده. الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمينة صبري أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة صوت العرب، ولكن قبل هذا الإنجاز الكبير هناك إنجازات اسمحي لي أن أصفها بالمميزة والمتميزة تحققت أيضا قبل تحقيق هذا المنصب المميز لحضرتك. لكن قبل أن أصل لهذه النقاط المضيئة عبر هذا المشوار، اسمح لي أن أبدأ بداية ببدايات هذه العقلية التي أنجزت وتميزت خلال هذا المشوار وشكلت عقلية أمينة صبري الإذاعية الكبيرة التي أجلس أمامها الآن. يعني طبعا الواحد صعب إن هو يحط إيده على بدايات توجه، بتبقى الأشياء بتيجي ساعات تراكمية، فأنا وكمان في جزء منها ناتج عن البيئة وجزء آخر ناتج عن طبيعة هذه الشخصية. فأنا من وأنا صغيرة خالص يعني مهتمة لوحدي كده بالشأن العام من نفسي، يعني ما فيش حد مهتم بالشأن العام، مهتم الشأن العام سياسيا وثقافيا وفنيا وعروبيا، حاجة غريبة. يعني كنت أنا صغيرة في المدرسة كنت أنا حافظة أغاني فيروز مثلا وأنا صغيرة، وفي كانوا بعض اللي معايا من زميلاتي يقولون هي بتقول إيه هنا، يعني معناها إيه هنا. فأنا لقيت نفسي كده، يعني ده طبيعة. إنما أيضا أنا نشأت في أسرة من الأسر الطبقة الوسطى العليا، وكان أهلي يعني بيعتنوا أيضا بالثقافة. يعني أنا كل ما افتكر وأنا صغيرة وفي بيت أبويا وأمي ألاقيهم مسكين حاجة بيقروها، حتى والدتي، يعني أنا والدتي من أوائل الفتيات اللي تعلمنا اخذت شهاده عليا يعني في الجيل. فكل ما افكر مثلا والدتي قاعده على كرسي بتعمل ايه، او والدتي قاعده على كرسي ماسكه كتاب، وايضا والدي. فالكتب موجوده في البيت بشكل كبير جدا، وكتب يعني عظيمه القيمه، كان عندنا مخطوطات مهمه جدا في بيتنا. فكنت بلاقي نفسي بقرا حاجات يمكن اكبر من سني من وانا صغيره، يعني اقرا مثلا العقاد، لان لا العقاد قدامي على الترابيزه مثلا، طه حسين في متناول يدك، كل دول، ثم بعد ذلك يحيى حقي. فطلعت بحب القرايه، القرايه عملت اشياء، وطلعت بحب الثقافه. هذا التفوق الذي بالتأكيد لفت نظر وانتباه الوالد والوالدة والأسرة والعائلة، هل كان بيشجع بداخلهم أن يروا أمينة صبري في المستقبل في مكان ما أو في مهنة معينة، أم يعني كان مجرد مراحل تعليمية تحقق فيها تفوق فقط؟ لا، مراحل تعليمية، وحتى لو لم تحقق فيها تفوق ما عندهمش مشكلة خالص، ده ممكن يكونوا كانوا مش عايزيني أشتغل. فحكاية ان انا كنت متفوقة دي يعني ما كنتش حاسة انها ميزة فيا، ولا هم حاسين انها ميزة، انا كنت حاسة وهم حاسين ان ده طبيعي، بذاكر انجح. لكن دون رغبة او ارادة منهم ساهموا بشكل او باخر في وجودها الى تنمية موهبة الكتابة لديك، بل وتمنيت الالتحاق بالفعل بالعمل الاعلامي ولكن الصحفي وليس المسموع. الحقيقة أنا كنت دول طول عمري شدة القراءة تخليكي عايزة تكتبي، فأنا كنت بكتب حاجات بسيطة يعني، وكنت مهيئة نفسي أن أنا أدخل صحافة. جات الإذاعة صدفة، أنا كان لي صديقة عزيزة علي قوي، الدكتورة رضوى عاشور اللي هي الأديبة الكبيرة رحمة الله عليها، فكلمتني في التليفون قالت لي أمينة ده في إعلان في الجران بيقولوا عايزين مذيعين ومذيعات، ما تيجي نقدم على بال ما نشوف هنشتغلي. قلت لها يعني إيه وهدينا الإذاعة يا رضوى؟ قالت لي هنقدم من ضمن. قلت لها أوكي. قدمنا، كنا مجموعة، امتحانات ما كانش زي امتحان دلوقتي، كنا بنمتحن امتحان زي امتحان الخارجية، معلومات عامة بتكتب لجنة وبتمتحني وكده، ومعلومات عامة في شتى المجالات يعني. نجحت وتصفينا، بعد كده عملنا امتحان ترجمة ونجحت وتصفينا لما بقينا أقل، ثم امتحان ميكروفون ونجحت، وبعدين امتحان توزيع بقى. المهم ان هي مش طلعتش في الإذاعة، جالها التعيين في الجامعة. يعني كانت سببا إلهيا وفقا، وهي كملت في الجامعة وانا كملت في الإذاعة. وفي آخر امتحان كان امتحان بقى توزيع، كان امتحان ده ما نساهوش بقى، لانه كانت فيه فطاحه للاعلاميين، مثلا عبد الحميد الحجيجي، بابا شارو، ناس كتير جدا، مهدي علام، جلال معوض، ناس كتير جدا كده. ده مش امتحان بقى عشان تتعيني، ده امتحان يودوكي اني اذاعه يعني. وبعدين معرفش بابا شارو سالني ايه، مش فاكره بالظبط، بس حاجه ليها علاقه بالادب العربي المعاصر، المعاصر مش الادب العربي القديم. قال لي ايه ده، انت ايه اللي عرفك ده؟ وراح سالني سؤال تاني، رحت مجاوبه. قال لي إيه؟ قلت له ما انا يعني انا بقرا الحاجات دي، مش عايز اقول ان دراستك كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه. فقام قال لي لا بصي هقول لك حاجه يا امينه، انا شايف ان انت تروحي صوت العرب، لو رحت صوت العرب انت هتستفيدي، لان توجهك اهتماماتك كلها عربي وانت هتفيديهم برضه. فانا طبعا كنت صغيره ولا ادركت ان دي يعني دي ميزه كبيره. فدخلت صوت العرب بقى، دخلت على عالم من المعرفه يعني، والثقافه والفكر والفن العربي، مع مجموعه كبيره من اهم الاعلاميين العرب. يعني بابا شارو، اسمحي لي، قبل صوت العرب الحقيقة، هو من راى هذه الرؤيه منذ البدايه بالتحاقك باذاعه صوت العرب. خبره الاحتراف هنا مش قليل. دخلت بقى الاقي مثلا قاعدين، الاقي سعد الزغلول نصار يهزر هزار، ده كان رئيس العرب وكان من احلى اصوات الاذاعي، هو امين بس، واحنا قاعدين بقى يروح قايل مثلا بيت شعر لابو نواس، يروح امين بسيوني عامل له يعني منافسه بيت شعر تاني من عمر الخيام، وانا مباراه شعريه، انا بقى مندهشه ايه اللي بيعملوه ده، ويضحك وهزار، الطرفه كانت ثقافيه، حتى الضحك والهزار كان ثقافي. الاقي مش عارفه محمد مرعي مش عارفه بيقول على احدث كتاب طلع، مش عارفه في انجلترا عن ايه، يجي وجدي الحكيم يقول ايه على عبد الحليم حافظ، الثالث يقول ايه، محمد الخولي يقول حاجه. فبقيت اعمل ايه بقى، اجي جنبهم قول له ايه يا استاذ سعد الكتاب اللي انت قلت مش عارفه ايه اللي اسمه ايه، يقول لي كذا كذا، اروح كاتباه، اروح اروح كاتباه، اروح نازله شاريه من المكتبات، فبقيت اقرا وناقشهم. فهم اكتشفوا فيا ان هنا في مشروع ممكن ينفع، فابتدوا يقولوا لي امينه على فكره في كتاب كذا كذا روحي اقري، امينه في مقاله مش عارفه فين مش عارفه ايه. واحده واحده دؤوبه ولديك السعي، انا مهتمه. فواحده واحده واحده واحده اتكونت بالشكل ده، يعني اتكونت بجانب بقى السياسة، لانه انا في صوت العرب خدمة سياسية، والفكر بقى العروبي ووحدة الامة العربية كل ده شكلني. لان دول، بصي بقى اهم حاجة عايز اقولك حاجة، دول هؤلاء اللي كانوا في صوت العرب ما كانوش زي ما قلتلك في الاول، ما كانتش دي حرفة بس، دي كانوا مؤمنين بده بجانب الحرفة، يعني كان عندهم الصدق في الرسالة، يعني مصدقين اللي بيقولوه، زائد ان عندهم ايه الاحترافيه المهنه، رساله بيعملوها صح. استاذ امينه، تتذكري اول برنامج ينطلق من خلاله صوت واسم امينه صبري، ووقتها ستشعر بان صوتها واسمها يتردد من المحيط الى الخليج، وكانت الفرحه عارمه بداخلها؟ لا، احنا كان في صوت العرب كنا عندما يعني اي حد يجي جديد يظل صامتا فترة طويلة، بيحضر الاستوديو وبيحضر البرامج، احنا عندنا هذا الفرحة بالنطق والظهور بتكون مضاعفة. بالضبط، فبداية بتنطقي اشياء بسيطة. فانا كنت افتكر انه اول واحد يعني خلاني انطق في الاذاعة كان يعني استاذي الاستاذ سعد زغلول نصار، فكان بيعمل برنامج شعري، فانا كان جايبني اقول مقدمه البرنامج ونهايه، وهو يقول ده بدايه من غير اسم ولا حاجه، وبعدين بقى يقول اسم، وبعدين بقى ايه دخلنا شويه شويه في البرامج الاسريه اللي هي مثلا ايه سهره الاحد. سهره الاحد ده بيبقى فيه واحد معد وبيشتغل معاه 3-4 صغيرين، هو كان اول تحقيق اذاعي بيتعمل، هو تحقيق اذاعي، فبدات اشتغل فيه لغايه ما بقيت انا اللي بعملها، يعني شويه شويه، لان انا كنت يبدو يعني انا دلوقتي اللي ما بفكر يبدو ان انا كنت يعني وعيده قوي، فكان يوكلوا الي الاشياء وملتزمه، يعني انا مثلا برنامج حديث ذكريات اللي انا طبعا ده لي مرحله تانية، ده كانت اول هزه كبيره بالنسبه لي، يعني انا عملت بس قبل ان اصل هذا المشوار المضيء واللامع، اسمحي لي، اذاعه صوت العرب القوميه العربيه هي اساس انشاء هذه الاذاعه العريقه طبعا، وبالتالي كان لهذه الإذاعة المسؤولية الكبيرة في ريادة كل الدول العربية أجمع. إذن كيف كان موقفكم في صوت العرب عقب اتفاقية كامب ديفيد والمقاطعة الشهيرة التي حدثت من الدول العربية لمصر؟ كيف تعاملتم؟ وأعتقد أن كل حرف كان بحساب. يعني هذه كانت يعني أزمة كبرى عندنا جدا بالنسبة لإذاعة صوت العرب بالذات، لأن البرنامج العام والشرق الأوسط وكل الخدمات الإذاعية الأخرى مهتمة بالسياسة المصرية فقط، إحنا إذاعة رغم أنها بتنطلق من مصر ومصرية الملكية، ولكن هدفها هدف عربي عام قومي، فكانت مشكلة كبيرة جدا، يعني جدا نعمل إيه؟ نقف مع النظام ولا نقف مع اللي بيهاجموا هذه الاتفاقية؟ الحقيقة الفضل يرجع الحقيقة للأستاذ أمين بسيوني. إيه اللي حصل؟ قعدنا اجتماعات مكثفة نعمل إيه؟ رغم محبة الشعوب العربية لمصر، يعني كانت موقف قيادات ولم تكن موقف شعوب طبعا، بس الإعلام كله بيبقى تبع القيادات، الإعلام تبع الملكية، ملكية مين؟ ملكية دولة، ملكية نظام، ملكية حزب، ملكية. الحقيقة قعدنا نعمل اجتماعات مكثفة، وجبنا ناس كتير من أصحاب الفكر والفن والأدب والثقافة، اجتماعات، وطلعنا برأي كلنا قلنا وكان بقيادة أمين بسيوني، أنا يعني أنا لا أنكر فضل أمين بسيوني، إن طلعنا من هذه الأزمة. قال يا جماعة نحن نترك السياسة جانبا، السياسة دي الأنظمة ليها خلافات مع بعضها، فليكن، دي مسألة مش خاصة بنا احنا، إنما نحن لنا ولدينا الشعوب، طب ماذا يجمعنا دلوقتي؟ الذي يفرقنا السياسة. ماذا يجمع الشعوب العربية الآن؟ الثقافة بشكلها العام، الثقافة في العلم، في الأدب، في الرياضة، في الفن، في الغنوة، في التمثيلية، فلازم الآن يجب أن نزيد اللحمة الثقافية والفكرية بيننا وبين الشعوب العربية. دي بيطلع صوت العرب من هذه الأزمة بالشكل ده، ونظل نعكس سياسة مصر العربية، ونظل نعكس الثقافة العربية على أثير صوت العرب. لا ننقطع، مناش دعوة، هم عايزين يقطعونا يقطعونا، احنا مش بنقطعهم. لا تتخيلي الأول تعبنا لأنه كانوا بيرفضوا، يعني مثلا أديب كبير مثلا عايز أسجله يرفض يسجل لمصر، طبعا عربي يعني في الأول كان في شدة كده، وبعدين لما لقونا إحنا عمالين نحتويهم نحتويهم نحتويهم وبالاحترام يعني. أحسنتي أحسنتي. لا كان بالهجوم ولا كان بالتعنيف لعدم الاستجابة لاتفاقية ولا شيء، عملنا كده قلنا كده يعني أنت هاجم يا برنامج عام ملناش دعوة يا شرق أي حاجة، صوت العرب ما يهاجمش كمان، ما يقفش مع سياسة بلد ضد بلدي. يعني أثبتتم بالفعل لا بالقول أن صوت العرب ولكن من القاهرة. بالضبط. لو طلبت من حضرتك أشهر المواقف التي كانت شاهدة على حب واحترام الشعوب العربية لصوت العرب برغم الأزمة التي حدثت وكانت نتيجة يعني هذه السياسة المحترمة اللي قمتم بها كصوت العرب وقتها، هم حصدوها وقدروها؟ لا يعني هو طبعا في أشياء كثيرة جدا، كان في مقاطعة ولا كنا بنسافر ولا هم بيجوا زيارات رسمية، ابتدت المسألة دي تتحلحل تتحلحل تتحلحل لغاية ما بقى في نوع من أنواع الإيه شوية القبول. فأخذ ريسك وقلنا نبعت أول بعثة لصوت العرب لبلاد عربية، فكنت أنا في البعثة دي والزميلة نبيلة مكاوي كانت لسوريا. يعني أنا مش قادرة أقولك أنا لم أرى في حياتي الذي رأيته في سوريا الحبيبة، يا اللهم أرجعها تاني يا رب. سائق التاكسي، البياع في الحمدية، أي حاجة، الموظف في المطار، أي حد يسمع لهجتنا المصرية يكاد يبكي، وإن ما كانش بكى كمان. وحشناهم قوي قوي، كانوا بيقولوا لنا وحشتونا، اوعى تصدق ان احنا مقاطعينكم، احنا مش مقاطعينكم. تتروحي محل ايه ما يبقاش عايز ياخد الفلوس بتاع التاكسي، ما يبقاش عايز ياخد الفلوس. انا افتكر مش بس ده، فهد بلان احنا طبعا عارفين بتربينا عليه ايام واحد. فمره قلنا عايزين نسجل مع فهد بلان، ما كانش في دمشق، كان في السويداء، لان فهد بلان من السويداء. بس مجرد قلت الرئيس اللي عايزين نسجل مع فهد بلان، انا ما كنتش متصوره ايه اللي هيحصل. يا لقينا قاعدين في الاوتيل الفهد بلان جاي وشه اصفر مخضوض، قال هو في ايه. اكتشفنا بقى ان رئيس الاذاعه بدا بقى ارسل الدرك واللي هو الامن الوطني هناك في السويداء، جابوه بسياره، الراجل افتكر نفسه عمل حاجه هيدخل جابوه على الاوتيل جاي مش فاهم اللي حصل. طب يا جماعه قولوا له، قلت له احنا مش دعوه مش احنا اللي عملنا كده. لا يعني شوفي قد ايه رئيس الاذاعه كان مهتم بان اللي عايزه صوت العرب يتعمل. اما انت ذكرتي زريد لحام، لما احنا كنا عايزين نسجل له فقالوا لنا انه هو بيعمل مسرحيه شقائق النعمان في حلب، حلب الجميلة، منهم لله اللي بوظوا سوريا والله. طبعا احنا كنا عايزين نسجل في حلب وبالمرة نشوف شقائق النعمان، وخدوا معاد مع دريد لحام. احنا رحنا حلب ونسجل وتعالوا بتاعه، ورحين بقى المسرح علشان نشوف المسرحية ونسجل دريد لحام. مش ما عندناش فكرة احنا بنروح معاهم، يعني بيجيبونا العربية بتاعتهم. فروحنا متأخر نص ساعة هناك بقى، يعني الساعة 8، يعني الساعة 8 زي العالم كله يعني ما عدا احنا، يعني 8 يعني 8. فاحنا رحنا متأخر بتاع نص ساعة ساعة الا ربع ومش مدركين، وداخلين وقاعدين وعادي خالص بقى. فاول ما رحنا وقعدنا واحنا مش مدركين اي حاجة، فتح الستار وطلع دريد لحام، مش المسرحية مش فتحتش على المنظر الفصل الاول، لا طلع لوحده سقفوا له، وبعدين قال بقى ايه عذرا على هذا التأخير الذي لم تتعودوا مني من قبل، ولكن إذا عرفتم السبب ستعذرونني. أنا تأخرت لأننا كنا في انتظار صوت العرب يأتي إلينا. هو قال كده يا عزة، والمسرح ضج بالتسقيف وقوفا. شو بقى الدموع بقى فضلت نازلة منا، عمال عيط ونبيلة وقفنا وحيونا وبتاع. ايه ده ايه ده ايه ده ده ده مش عشاني مش عشاني انا مش عشان امينه صبري، عشان مصر عشان مصر وعشان مصر وعشان صار. فكروني فالذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان. فكروني ساعة نلتقط فيها مع النجوم نوادر الأيام والتسجيلات التي شهدتها استوديوهات صوت العرب. أمينة صبري. أيها الإخوة، مرة ثانية نلتقي مع برنامج فكروني وصاحب هذه الأعمال. روزا ليوسف حياتي. بيرم التونسي. الإذاعي الكبير الأستاذ أمين بسيوني، لتاني مرة حضرتك بتشرفنا في برنامج فكروني. النهاردة أنا حفكرك بالفنان الكبير الأستاذ محمد علوان. تقول إيه؟ أقول إن احنا ما نسيناهوش أبدا عشان نفتكره، احنا فاكرينه كل يوم. يعني إجابة جميلة، وفعلا إجابة بتدل على الصدق والحقيقة، خاصة هنا مع العاملين في إذاعة صوت العرب. الحقيقة أنا ما قصدتش بس زملاء محمد علوان من الإذاعيين، وإنما قصدت أيضا المستمعين اللي بالملايين اللي ما زالوا لحد النهاردة بيتابعوا أعمال الأخ الإذاعي الراحل الكبير محمد علوان، عندما يسعدنا أن نعيد إذاعتها بين الحين والآخر، لأنه كمية كبيرة جدا من الأعمال التي تعتز بها مكتبة صوت العرب الإذاعية كانت من إبداع الصديق والأخ الكبير محمد علوان. هو انضم لأسرة صوت العرب في أوائل الستينات. هو الأستاذ علوان فنان يمكن متعدد الجوانب ومتعدد الإسهامات، وفي كل ميدان طرق، والحقيقة كانت له بصمة. طب ماذا حدث عندما التقى الفنان محمد علوان وفي صفة إنماكية مع الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب وفي صفة الوسوسة في قصة حياته اللي مسمى حياتي؟ والله أنت تقدر تجاوبي على السؤال ده من خلال الوقت الكبير والمجهود اللي خدوا هذا المسلسل، يعني عدد ساعات وعدد جلسات مع الأستاذ عبد الوهاب ومع كل العاملين في المسلسل، بحيث انه فعلا بقت الناس تقول له يعني انتوا بتعملوا ايكوفادس، يعني ما تفهمونا بالظبط. فعلا لما طلع المسلسل على الناس ولاقى النجاح الجماهيري، علوان قال لهم شفتوا ليه كنا بنعمل كده. طب نشوف مع بعض ليه محمد علوان والاستاذ عبد الوهاب كانوا بيعملوا كده. قصدك نسمع؟ ايوه. ولبست بدلة العيد أم قصب، واتجهت للعالم اللي كنت دايما أشعر ناحيته بحنين غريب، الليل، أنوار المسرح، الناس، وفكرت كتير قبل ما أقول لهم في البيت أنا رايح فين، ولقيت الحيلة ورحت لأمي. نجوم في سماء المحروسة. أعلم تماما بأنك قدمت الكثير والكثير لهذه الإذاعة العريقة، وتحملت الكثير من المسؤوليات ما بين الصعود والهبوط للقومية العربية، لكن ما هي الأجندة التي وضعت في خطة رئيسة إذاعة صوت العرب هذا المنصب الجديد؟ أنا قلت إن أنا أهم حاجة عايزة أعمل فكرة تحديث العقل العربي وإعطاء الفرص للشباب. لما رجعت قانا للبنان عشان تعرفي، أنا وقتها كنت رئيسة صوت العرب، عشان تعرفي قيمة صوت العرب في وجدان العرب، أنا لقيت رئيس الإذاعة اللبنانية بيتصل بي بيقول لي أمينة احنا النهار دلوقتي بعد شوية احنا إسرائيل هتنسحب وحندخل، أنا عايز صوت العرب يبقى معايا. وأنت الإذاعة الوحيدة بجانب الإذاعة اللبنانية فقط فقط. أنا سمعت كده بقيت أجيب فنانين وأدباء من والله أجيب مثلا مش فاكرة كان مين ومين ومين مثلا محمود ياسين نور الشريف مثلا سميحة أيوب وفردوس عبد الحميد سوير مرش. أقول لهم إقامة هترجع بعد ساعتين تقدروا تقولي في الاستوديو؟ يقول طبعا ولا لا ولا ولا مش فاضي والفاضي يعني مشاعر الفنانين المصريين على أعلى مستوى من حب الأوطان العربية. بصيت لقيت سجس العرب قد كده مليان بقى واعتقد جمال الغطاني والابنودي يعني كنا مش عارفة 10-15 وحضرنا الزغاريد والبكاء يعني شوفي بقولك ما حصلش ده لأي إذاعة اللبنانية واحنا والله. أنا طبعا في صوت العرب عشت أجمل أيام وعشت انتصارات جميلة للعرب وعشت انكسارات للعرب يعني مثلا يوم غزو العراق أنا منساش أنا كنت رئيس صوت العرب وقتها إحنا ذهبنا إلى الإذاعة فجرا مشيا على الأقدام ما كانش فيه مواصلات وقتها ذهبت من بيتي لمسبيرو على رجلي ورحت مش فاكر ساعة 5 ولا إيه فجر ففوجئت بعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق أبص كل شوية حد يجي من الزملاء أنا ما قلت لهمش تعالوا ما عندهمش شغل جم وقعدوا في أوضتي وقطي ما ساعدش كل بتوع جزء قاعد في الأرض وجزء قاعد على الكراسي وجزء واقف مسؤولية والبكاء كلنا بنبكي على إن عاصمة الرشيد وقعت واحتلت إن بغداد احتلت وحصل إيه بقى وقتها كنا بنحتفل بمرور حوالي مش عارفة 50 سنة ولا إيه مش فاكرة على إنشاء صوت العرب وإحنا دايما كنا في احتفال عيد ميلاد صوت العرب بنعمل احتفالية وحفلة كبيرة وبنعمل فأنا قلت إن لا يمكن نحتفل والعراق سقطت طب نعمل إيه نعمل إيه نحتفل إزاي بعد بلاد صوت العرب إحنا مش في وقت فرحة دلوقتي يعني فأيضا قعدنا نعمل عصف فكري وأيضا قررنا إن إحنا نحاول نعملها ندوات ثقافية وفكرية عن كيفية النهوض بالأمة العربية وتحديث الأمة العربية عملنا عدة ندوات من كبار المفكرين العرب ندوات كانت على أعلى مستوى يعني كانت ندوات دراسية بحثية واتسجلت واتعملت كوثيقة كده بصي يعني لو تشوفيها تلاقي يعني ممكن معظم أزمات الأمة العربية اتحلت أو كان ليها حلول من هؤلاء من الندوات كان ندوات كبرى كان الاختيار اختيار الشخصية الصحيحة والملائمة في مكانها الصحيح قيادتها ستريح وستنال استحسان المرؤوس والرئيس طبعا ما هنا بتأتي العدالة حديث الذكريات من أشهر البرامج الإذاعية التي تشهد لها الإذاعة المصرية ليست خاصة بصوت العرب فقط ولكنها على مستوى الإذاعة المصرية بشكل عام لأنها استضافت من خلالها نجوم الفن والطرب والشعر صباح شادية عماد حمدي فريد الأطرش يوسف إدريس حسن فايق ونزار قباني يعني الجميع يحسد الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري على استضافتها لهذا الشعر الكبير راحل ماذا تقولي عن حديث الذكريات الذي ساهم بشكل كبير في تكوين هذا التاريخ الحافل يعني أنا الحقيقة أنا محظوظة جدا أنني اخترت لكي أقدم هذا البرنامج وأصبح البرنامج الخاص بي على مدى أكثر من 25 عاما يعني حظي في أن أنا قدمت هذا البرنامج حظا جميلا وفيرا مليئا بالمعرفة ليه؟ أنا زي ما ذكرت لك أن أنا إنسان شغوفة بالمعرفة وشغوفة بالثقافة عندما كنت أتصدى لشخصية كبيرة من الشخصيات هي وهو كل ضيوف برنامجي شخصيات كبيرة في مختلف المجالات حتى السياسية والرياضية والعلمية فكنت أولا أتحضر لها بمعنى كبير يعني مثلا أنا طبعا يوسف إدريس مثلا أنا من عشاقه وقارئ له لكن لا يكفي أن أنا عاشق له لابد أن أقرأ ما كتب عنه نقدا فكان هذا البرنامج كان بيقدم لي مشوار حياته وتكوينه الثقافي ونجاحه وإحباطاته فكان بيحكي لي عن عصارة تجربته في الحياة فهذه التجربة في الحياة التي استمعت إليها من هذا الكبير هذه التجربة بتزود معرفتي معرفة فأصبح عندي أفق متسع. بجانب بقى معرفتي بهؤلاء العظام وصداقتي بيهم، أنا كثير منهم كانوا أصبحوا أصدقائي. الطيب صالح بعتلي مع يوسف إدريس، يعني يوسف إدريس نسافر مش فاكرة بلد إيه، وكان طيب صالح هناك الأديب السوداني الكبير، فقال له سلم لي على أمينة صبري، ما كانش عارفني. قال له مين؟ قال له يا خبر دي كذا كذا كذا، وراح كاتب جواب الدهولي مع يوسف إدريس، وقال إلى أعظم من مش عارفة إيه حواراتي وحاجة. وانا بقى ما جيت اسجل معاه يوسف، هو طبعا نسي الدين ولا افتكر، لما جيت اسجل له قال لي اه ده انت اللي كذا كذا كذا، وراح بديهولي. نزار قباني لما يهدي لي اعماله كامله ويقول حاجه كده، يعني ان انا فخور ان انا تسجلت معاكي لانك انت من اكثر الاعلاميين الذين فهموا شعري. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الإخوة والأصدقاء، ماذا أقول عن ضيفي في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات؟ هل أقول إنه عازف الموسيقى في شعرنا العربي الحديث، أم أقول إنه المدافع عن قضية الجمال وعن قضية الحب في شعرنا الحديث أيضا، أم أقول إنه الشاعر الذي يمشي دائما على حد الخنجر؟ إنه أيها الإخوة هو الوردة حينما يتحدث عن الحب والجمال، وهو أيضا السيف عندما يتحدث عن النضال. إنه باختصار أيها الإخوة والأصدقاء الشاعر العربي الكبير الأستاذ نزار قباني. وبالفعل أنا سعيدة بوجود حضرتك في هذا البرنامج، لأنه حقيقة أنت بدأت بقصيدة وأنا يعني يبدو لي عاجز عن مواجهتك بالشعر، صرت أنت الشاعرة في هذا اللقاء. العفو يا فندم. أستاذ نزار قباني، أنا عادة ما أبدأ هذا البرنامج ببداية تقليدية، وهي هذه البداية بتكون بالتسلسل التاريخي عند نقطة الطفولة. فلو مثلا أتيح لي أن أنا كنت أقابل السيدة الوالدة، كانت هتقولي إيه عن طفولة نزار قباني؟ علاقتي مع أمي علاقة طريفة جدا. كنت طفلها المدلل، وكنت الطفل ذا الحظوة بين كل أصدقائي، يعني صاحب الامتيازات بالبيت. فهي كانت تخبئ لي اللحم، تخبئ لي الأكل الجيد، تخفيه عن بقية أخوتي، يعني حتى يكون نصيبي أكثر من نصيب أخوتي. علاقتي بأمي علاقة يعني خطيرة، فأنا أمي أرضعتني حتى سن السابعة، يعني كنت أكل الأكل لحم وكل حاجة ورز، لكن أصرت هي أن أستمر. أنا تعلقت فيها وتعلقت في صدرها واستمرت ترضعني حتى سن السابعة، وهو سن يعني مغالي في طوله، مغالي في طوله. ثم كانت تطعمني حتى سن الثالثة عشرة بيدها. فهذه العلاقة الحقيقة كانت علاقة جعلتني جدا مرتبطا بها ومرتبطا بذكرياتي معها. نجوم في سماء المحروسة. من اللقاءات النادرة، اسمح لي أن أصفها بهذه الوصفة الإدعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري، لقاء المايسترو صالح سليم. ليس فقط لأنه كان رئيسا لواحد من أكبر الأندية التي تتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة، ولكن لأنه صالح سليم. هذه الشخصية التي وصفت بأنها لا تقل عن رئيس دولة وليس رئيس نادي، قوة الشخصية، الحسم في اتخاذ القرار، الوقار والهيبة والاعتزاز بالنفس، صفات قلما ما توجد في شخصية واحدة، ولذا قلما أيضا ما نجد في لقاء، يعني بعيدا عن أنه لقاء كروي أو رياضي أو لقاء من خلال فيلم جسده، ظهر في اللقاء ضاحكا مبتسما ساردا في منتهى الطبيعية والتلقائية والانطلاقة. كان هذا من خلال الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة الصبري. كيف سعيتي لهذا اللقاء وكيف وافق وسط هذا الرفض التام وقتها منه؟ طبعا يعني لا أتذكر كثيرا كيف إنجاز في السن الصغير. يعني كنت في بداية عملي في حديث ذكريات، يعني يمكن مش عارفة أكتر من 25 سنة، فأنا مش فاكرة. لكن اللي أنا فاكراه إن طبعا كل قال لي مش هيرضى. فأنا رحت له النادي الأهلي وخبطت على المكتب ودخلت وقلت له أنا فلان فلانية، وقعدنا نتكلم وبتاع. قال لي أنا ما بسجلش أمينة، وما يعني ما ليش علاقة قوي، ما بحب الشو الإعلامي بتاع. فقلت له مش عارفة قلت له إيه. بصت في نهاية القعدة قال لي طب بصي بقى أنا هسجلك. مش عارفة ليه، يعني إيه اللي قال لي خلاص أنا هسجلك، أنا يعني لن أردك خائبة أبدا يعني. فأنا يعني الحقيقة أنت إنسانة، قالها كده، أنت إنسانة محترمة وأنا أحب أسجل معي. وسجلت معه وكان كل الناس مندهشة، وأنا حسيت إنه أنا سجلت معه بسهولة، يعني ما قالش لا أو فضلت أتحايل ولا لا، قعدت معه قعدة وافق. ده اللي أنا فاكراه من البرنامج، مش فاكرة بقى بالظبط إيه، لكن طبعا ازداد اعجابي به واحترامي له، كان انسانا محترما جدا، فالله يرحمه بجد. يعني من الشخصيات فعلا اللي انا سعيده ان انا عرفتها. انه النجم والمايسترو ورئيس مؤسسه من اكبر المؤسسات الرياضيه والاجتماعيه في مصر. إنه الكابتن صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأنا برحب بحضرتك يا فندم في حديث الذكريات. أهلا وسهلا. متهيألي رئيس مجلس إدارة نادي من أعرق نوادي في مصر، ذكرياته رغم أنها بتنطلق من هذه النقطة، إلا أنها طبعا لابد أن تأخذنا إلى الوراء بعد أن وصلت أنك تكون كابتن الفريق الأساسي أو الرئيسي في النادي الأهلي، إلا أن أيضا من ضمن ما كنت بتوصف به بصفة المايسترو. إيه سبب هذه التسمية؟ هو أصل يعني في كل فريق بيبقى لاعب أو اتنين اللي هم يعني صانع ألعاب، تبدأ من عنده الخطة أو هو بيبدأ تنفيذ الطريقة اللي هنتلعب بيها. مثلا اول ما تقطع كرة يدوها لصالح وصالح هيعمل كذا، تبقى نقطة البداية يعني بتاعة الهجمة. فهي دي صنع الالعاب، وفي كل فرقة واحد او اتنين ساعات. طبعا كل ما زاد صنع الالعاب ده كل ما او عددهم زاد كل ما كان احسن يعني. فعشان كده يمكن هم التسمية دي بقت يعني زي مايسترو بتاع الفرقة الموسيقية، لما يعني بيأشر للموسيقيين انهم يعزفوا. وساعات كتير كانوا بيقولوا علي حسب الله يعني. ساعات يعني. انا بعتقد ان القيادة او الكابتنية او انا بعتقد ان دي حاجة مش لا هي بتتعلم ولا بتكتسب. انا بعتقد ان في ناس هم عندهم يعني خلقوا بالموهبة دي يعني. هي مش عارف يعني بص تلاقي مثلا في مدرسة عيال صغيرة، بص تلاقي واحد الولاد الصغيرين كلهم بيمشوا وراه. يجوز انا فيا الحكاية دي يعني ما اعرفش، لكن انا عمري ما تكالبت على ان انا ابقى كابتن. حتى لما كنت بقيت كابتن النادي الاهلي او منتخب كنت بخلي يعني اي حد من زمايلنا يعني نروح مثلا نلعب في اسكندريه ويكون لعيب عندنا من اسكندريه هو اللي يبقى كابتن، يروح المنصوره واحد من المنصوره اخليه هو يروح يسلم وبتاع عشان في بلده. ويعني مساله الكابتنيه كتايت يعني كلقب ما كانتش هي دي اللي في دماغي. انما مجرد حتى وانا صغير كنتش كابتن ولا حاجه، كنت يعني لعيب صغير في الفريق وكان في لعيبه كبار معايا وبتاع. كان دايما برضو كنت غلباوي، اتكلم وانت ما اديتنيش ليه ولازم تعمل ايه يعني. فهي المساله متهيألي الحماس بتاع المباراه ويمكن الاندماج في المباراه بتخلي الواحد يتصرف بتصرفات معينه كده. وبعدين لما بيبقى بقى كابتن مسؤول فبتبقى ماشيه اوتوماتيكي يعني. كابتن صالح سليم، اسمح لي اقول لحضرتك حاجه، انه من ضمن نقول الاتهامات اللي بتوجه لحضرتك انك عزوفة عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والإعلامية، يعني عموما ما بتحبش قوي مثلا تظهر في وسائل الإعلام المختلفة، وعادة ما بترفض الظهور فيها، ليه؟ لا الاجتماعية لا، نقول الإعلامية. الاجتماعية ده أنا بظهر جدا، إنما الإعلامية يمكن لأنه يعني عايز أقول نتكلم بصراحة بقى، أنا في حاجات ما بتعجبنيش في المحيط اللي أنا بعيش فيه وبشتغل فيه وبفهم فيه، ما بقدرش أسكت على الحاجة اللي ما هياش صح، لأن مثلا في مجال الكورة أنا بحب اللعبة دي وبحب الرياضة وطول عمري فيها وبحب إنها تبقى كويسة، فما بقدرش أقول على حاجة صح وهي غلط، فبقول إن دي غلط، و مع الأسف بقى ما بلاقيش حد بيقول إنها غلط غير أنا بقى، يعني أنا يمكن الوحيد اللي عمال أقول ده غلط ده غلط ده غلط، الناس بتزعل مني لأن أنا بيعتبروا إن ده هجوم، إنما بصيت لقيت نفسي الناس بتزعل مني والأمور زي ما هي، وبس أنا عمال أتكلم في الإذاعة والتلفزيون وفي الجرايد وبتاع، فطب وليه أزعل الناس مني ليه مادام ما فيش حاجة بتحصل؟ ما فيش داعي. فعشان كده يعني قلت أنا ماليش دعوة بقى بالحكاية دي ومش هتكلم فيها تاني، فهو ده السبب يعني، إنما ما فيش سبب آخر. يعني السبب مش كما يقال إنه نوع من التكبر؟ أصل بالعكس التكبر يعني ما عرفش، ده وسائل الإعلام دي يمكن بتدي للواحد شعبية أكتر، وإذا كان متكبر يقدر يتكبر أكتر وأكتر، لكن هي المسألة مش مسألة تكبر، المسألة مسألة إنه كلام اتقال بدل مرة 20 مرة ومحدش بيسمع، فنقوله تاني بس ليه يعني؟ ما فيش ما يدعو. لا أدري، وقد يتفق معي المستمع في هذا، بأنني بهذا الحوار الذي أجريته شعرت وكأنني أجريت حوارا مع كبار العمالقة في كل المجالات، في الشعر وفي السياسة والرياضة والفن، بالتقائي بهذه السيدة الراقية المتميزة. كل الشكر والتحية والتقدير على هذا المشوار، على هذا التراث التي تركتيه لأجيال الإذاعة المصرية ولمكتبة الإذاعة المصرية. كل عام وحضرتك في أتم صحة وأسعد حال الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمينة صبري. أنا شكرا مجهودك، وأيضا يعني أشعر أنك أعطيتني يعني كثير جدا وما لا أستحق، فأنا إنسانة عادية بسيطة، كل ما أتميز به أني مخلصة. سمة التميز من التواضع. لا والله، أن الإنسان يبقى مخلص في كل ما يفعله وفي كل ما يقول، ويترك كل شيء لربنا هو اللي حيحميه بإذن الله. فأنا شكرا جدا على تعبك والله يعني، وشكرا ليكي، وسعيدة بأننا على أثير البرنامج العام، وسعد أيضا البرنامج العام بكونك على أثيره. كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا. شكرا ليكي. شكرا، مرسي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.